بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجبة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئنا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا قرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسادرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجبة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كربة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسائر. هذه السورة سورة مكية ويقول الله تعالى فيها بعد بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا. ومعنى ذلك يقول قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير وأبو صالح وأبو الضحى والسدي النازعات غرقا الملائكة يعنون حين تنزع أرواح بني آدم فمنهم من تأخذ روحه بعسر فتغرق في نزعها ومنهم من تأخذ روحه بسهولة. يعني والنازعات الواو والقسم والنازعات الله يقسم بالملائكة الذي تنزع وتخرج أرواح المؤمنين وأرواح فالكفار تنزع أرواحهم نزعا بشدة وبغلظة حتى يتألمون جدا. ولأجل ذلك نرى بعض العصاة وبعض الكفار يجلس في النزع مدة طويلة جدا. وهذا والنازعات غرقا والناشطات نشطا يقسم الله بالناش الملائكة الذي تخرج أرواح المؤمنين كما يخرج الإنسان يعني الشعرة أو الجشة من إيه من اللبن أو من الحليب مثلا. وهذا لك لا تنزع أرواحهم كما ينزع الإنسان مثلا الشعر من الشوك. فهذا معناه والنازعات غرقا الملائكة الذي تنزع أرواح الكفار وأرواح المشركين والعصاة نزعا يعني إغراقا في الشدة وتعب. لذلك تجده يعني كما جاء في أحاديث يعني أحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكفار هكذا تفعل والمؤمن لا تجعل. ثم إذا جاء ملك الموت ومعه أعوانه المؤمن يكون مع أعوانه يعني أكفان فيخرج الروح كما ينزع الإنسان الشعر من الحليب فما يخرجها حتى يأخذها الملائكة في أكفانهم فيها ريح طيب ثم يصعد بها إلى السماء الدنيا فيسأل ما هذه الروح الطيبة وفيها فيقول فلان في أحسن أسماء إلى السماء الأولى الثانية الثالثة إلى أن يصل إلى العرش. ثم يقول الله تعالى نعم رد عبدي إلى الأرض فمنها خلقت ومنها أعيد. وهذاك لما انتقد لا تفتح لها أبواب السماء. وهذا معناه والنازعات غرقا والناشطات نشطا يعني يقسم الله ولله أن يقسم بما شاء من خلقه. أما نحن فلا نقسم إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته لأنه جاء في الأحاديث من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسلم لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالأمانة فليس منه فلا يجوز. أما الله فقد أقسم بالضحى وبالشمس وبالقمر وبالتين وبغير ذلك وبعمر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك. هذا معناه والنازعات غرقا الملائكة حين تنزع أرواح الكفار والمشركين والعصاة تنزعها نزعا وإغراقا بالشدة، والناشطات نشطا، والملائكة الذي تأخذ أرواح المؤمنين يعني تنشطها نشطا يعني بأسهل ما يكون. ثم قال والسابحات سبحا، السابحات سبحا فسره بعض العلماء كثير بأشياء تفاسير كثيرة يا الملائكة، وروى السابحات سبحا الموت، وقال قتادة هي النجوم، وقال عطاء بن رباح هي السفن. السابحات فإن السفن إيه؟ تمشي في البحر هكذا تسبح. وبعضهم فسرها السابحات سبحا الخيل الذي في الجهاد في سبيل الله فإنها تسبح بما أقسم الله تعالى بها، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. فالخيل في نواصي الخير إلى يوم الخير إلى يوم القيامة. ولأجل ذلك يقول الله تعالى وأعدوا لما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه، هذا كان في الأول. الآن يجب على المؤمنين إذا أرادوا أن يحاربوا الكفار والمشركين أن يعدوا لهم بما استطاعوا من إيه من قوة الحاضرة. فلذلك الله ما قال من قوة، كلمة قوة يشمل إيه؟ يشمل يعني الإبل، ويشمل مثلا الخيل، ويشمل الأشياء التي تأتي، فيشمل الآن الطائرات والصواريخ وهذه لازم إيه يتعلمها المسلمون حتى يحاربوا الكفار وأعداء الكفار وهم. نعم والسابحات فالسابقات سبقا، فسروا كذلك بعض السابقات سبقا بمعنى كذلك الملائك، كله بمعنى الملائك لأنهم سبقوا إلى الإيمان والتصديق. وعن فالمدبرات أمرا، قال الملائكة الذين ينزلون بأمر الرب سبحانه وتعالى من السماء إلى الأرض فالمدبرات أمرا، فهذه إيه إجسام من الرب سبحانه وتعالى. والعادة دائما إذا جاء القسم يأتي إيه جواب القسم، هنا ما في جواب القسم لكن فيما يدل عليه وهي يوم ترجف الراجل، لكن إيه لا تبعثن، لأن الكفار هؤلاء ولأن الكفار والمشركين ينكرون البعث، يقول ما في بعث، ما في إلا بطون تلد وأرض. فالله أقسم لهم أنكم هؤلاء الكفار الذين كفرتم بالله وكفرتم بالرسول وكذبتم الرسول لا تبعثن، لا بد لتبعثن وتحاسبن على جميع أعمالكم وتجدوا ذلك إن خيرا فخير وإن شرا. فإذا جواب القسم فيه لا تبعثن ما هو موجود، لا محدود، والذي يدل عليه يوم ترجف الأرض. هذا معناه والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسارحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. فين الجواب؟ جواب لتبعثن، أو هذا محذوف ما هو موجود لكن يدل عليه يوم ترجف الراجفة. يوم ترجف، يوم هذا ظرف زمان، نعم يوم ترجف الراجفة. إيش الراجفة؟ معناه الصيحة الذي يصيح ينفق إسرافيل في الصور، نعم تتبعها الراجفة. أول صيحة إذا صاح جبريل صاح إسرافيل يموت الناس جميعا ولا يبقى ولا أحد، حتى أن الله بذلك اليوم بعد ذلك يقول لمن الملك اليوم، ما يوجد من يجيب، ما في أحد، لا ملك مقرب ولا أحد، فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار عشان يتجلى اسمه إيه الدائم. أول واحد يقول أدام الله فلان، طيب يقول نجدين يوم من الأيام اللي دعينا له بالدوام هذا نجد ما نستقيم مات. فأما الله فهو السائم، ولذلك جاء هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ترجف الراجفة يعني الصيحة الأولى إلى صاحة جبريل وهذا تتبعها الراجفة، الراجفة هي يعني الصيحة الثانية الذي يخرج الناس من قبورهم ينهجون أجاف سراعا كأنهم إلى نصر ينفذون. فهذا معناه هذه الآيات أو ترجف الراجفة النفخة الأولى فيموت الناس جميعا ولا يبقى، ولأجل ذلك القرآن دائما يقول ونفق في الصور وأتى أمر الله تتبعها الراجفة يعني النفخة الثانية التي يحيا فيها الناس جميعا يقومون لرب العالمين للمحاسبة، ولأجل الإنسان يجد يعني ما وجده إن خيرا فوجده وإن شرا فوجده، مثل ما قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقال لكل أحد في ذلك اليوم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يجد كل ما عمله ووجد ما عمله حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. آيات كثيرة من هذا النوع في القرآن. ثم بعد ذلك قال قلوب يعني قلوب يومئذ أصحابها واجفة يعني خائف لما يشوفوا أهوال يوم القيامة، لأنها تتغير الدنيا كلها، كل الأشياء تتغير، الجبال تتغير والأرض تتغير، مثل ما قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله. فهؤلاء الكفار والمشركون إيه يصبحوا في إيه في خوف عظيم، أبصارها خاشعة، أبصار يعني صاحبها خاشعة يعني ذليلة، من هول ذلك اليوم العظيم جدا، لأن الأرض كلها تتغير والجبال تتغير وينسفها إلى غير ذلك، فيصير فيهم خوف فيهم. ثم يقولون هذا الضمير في يقولون الواو الفاعل، هذا يعود على مين؟ على الكفار وعلى المشركين. يقولون إنا لمردودون في الحافرة، إنا لمردودون في الحافرة، يعني نرجع إلى هذه الدنيا. يعني إنكارا، يعني هذا إنكار، يعني كوننا نموت وندفن في الأرض، نعم، وتتفتت هذه اللحوم وهذه العظام وتصير تراب مرة ثانية، لا ما يصير. ولذلك هم كانوا ينكر هذا، فيقول إنا لمردودون. والدليل على ذلك قال إذا كنا عظاما نخرة، يعني بعد ما نكون عظاما نخرة، معنى نخرة معناه بالية، ما فيها شيء. قالوا تلك إذا كرة، يعني إذا رجعنا للدنيا يا ويلنا، يعني إذا رجعنا أحيانا الله فإنه سيحاسبنا حسابا، لأنه كان يقول ما في يوم قيامة، ولا في عذاب، ولا في جنة، ولا في نار، فإذا رجعنا يا ويلنا، لأنهم كانوا ينكرون هذا ويرون هذا يعني سهل بالسفر. ذلك الله دائما يرد على الكفار وعلى المشركين في السور المكية لإثبات يوم البعث، فيقول زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ويقول في آية وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ما أمرنا إلا واحدة، إلى قال الإسرافيل أنفق نفق مات الناس به، قال له أنفق مرة ثانية يحجون، ما يحتاج لمعالجة، بخلاف المخلوق في الدنيا مهما نعيده بالإمكانيات لازم يعالج المسائل، ما يقدر يعني ملوك الدنيا يعني يأمر بأي أشياء كده تصير كده عفوا أبدا. أما الرب سبحانه وتعالى فلذلك قال قالوا تلك إذا كرت فإنما هي زجرة واحدة، إيه الزجرة؟ معنى نفس الصور واحدة مرة بس، ما يحتاج يعني الله مثلا في بعض الناس الحين الإنسان في الدنيا هنا قد يأمر الإنسان ما يجاوبه حال، يقول له هات ما يكسر شوية، قدم الطعام يتأخر الطعام بعد خمس ساعة ربع ساعة جون. الرب لا، إذا قال لي انفق خلاص يموت الناس جميعا، يموت ما في علاج ولا في شيء. فلذلك هذا قال فإنما هي زجرة واحدة، إذا نفق إسرافيل في الصور النفخة الثانية حي الناس جميعا، وبين النفخة الأولى والنفخة الثانية يقول 40 سنة، بين النفخة التي يموت فيها الناس جميعا وبين النفخة التي يحيون ويموتون كما ينبت البقر يعني من المطر. ثم بعد ذلك ترجع إليهم أرواحهم، ثم بعد ذلك يحشرون إلى الأرض المحشر التي هي الشام، ثم بعد ذلك تنزل ملائكة السماء الدنيا، ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة الخامسة السادسة، ثم ينزل عرش الرحمن، ثم ينزل الرب سبحانه وتعالى النزول الذي يليق بجلاله وحكمته، فيحكم بين عباده بما فإذا هم بالساهرة، فإذا هم في الأرض، يعني فإذا هم أحياء في الأرض، الأرض الجديدة، ما هي الأرض الجديدة؟ لأن هذه أرض بيضاء لم يكن فيها معصية ولم يكن بيضاء، يعني مثل إيه الخبز دي، بخلاف هنا دحين الأرض الموجودة في أرض مرتفعة، في أرض سهلة، في كذا. الله يقول في القرآن يوم تبدل الأرض غير الأرض، متى؟ يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض، والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما يفعل. فكل الأشياء تتغير وتتبدل، وجاء حتى السماء تتغير، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انكسرت إلى غير ذلك. وقال في آية أخرى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، إن السماء في مع عظمتها وسعتها وكبرها يعني تطوى كما يطوى منا بشر ورقة، نعم الورقة يكتب فيها كتاب ويحط في الزمن. مين اللي يفعله؟ الرب سبحانه وتعالى العظيم الذي لا يوجد أعظم منه أبدا. ولا يقول كيف والله ذكر هذا في القرآن في آيات كثيرة. وقال لهؤلاء الكفار لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يعني هل الإنسان هذا الموجود من عظم، نعم، ومن لحم قليل ومن أعصاب، هذا أشد خلقا أو السماء؟ الجواب شوف السماء بعظمتها وسعتها وكبرها وما فيها يعني أي يعني خلل، يعني حتى الله تحدى الكفار وتحدى المسلم، واحد ينظر إلى السماء يريد أن ينتقدها، ينتقدها ما يقدر ينتقد، يعني واحد كافر يعني فرعون لو قلنا له ينتقد السماء ما يقدر، يطالع فيها ما يجد فيها، بخلاف مثلا هنا في الدنيا لو أن شخصا ملكا من الملوك عمل قصرا من القصور أو بلدا من البلدان بناها، ثم جئنا جماعة من المهندسين ودخلناهم على هذا، واحد يقول والله هذه الغرفة لو كانت بدل ما كانت 5 في 5 كانت لو كانت 6، هذه الغرفة لو كان فيها البوية كذا كذا لكان كذا، هذه النافذة لو كانت أطول ولا كانت أوسع لكن الرب ما حد يزيد أبدا. مهما حتى الكفار ما قدروا ينتقدوا السماء مع عظمها، وزي ما نشوفها يعني السماء مع كذا ما فيها من الكواكب وما فيها من الملائكة إلى غير ذلك. قال فإذا هم بالساهرة يعني فإذا هم بالأرض فيحيون ويحاسبهم الله ويدخل المؤمنين الجنة والكفار النار، وهذا معناه هذا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هل أتاك حديث موسى، وهذا إيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت أيها النبي وأيها الرسول محمد لما جئت في مكة وكذبت قريش والكفار وقالوا أنك كذاب وأنك ساحر وأنك مجنون وأن القرآن ده أساطير الأولين إلى غير ذلك، مو أنت أول من كذب، فإن موسى قد كذب وكذلك نوح قد كذب وكذلك يعني صالح وهود، فهذا أنت لك أسوة. فلذلك الله يقول نبينا محمد فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، يعني ليس أنت أول من كذب، هذا تسليح. الإنسان إذا أصيب بشيء وكان قبل أصيب يكون إيه سهل، وهذا معنى هل أتاك حديث موسى، هل جاءك خبر موسى، وهذا خطاب للرسول. هل أتاك حديث إذ نادى ربه بالوادي المقدس، يعني بينما كان موسى عليه السلام بالوادي المقدس بعدما خرج من مصر بعدما قتل القبطي وفر من هذا، قال الله تعالى أنا فخرج منها قائم يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتان تذودان، قال ما خطبكما، قالتا لا نسقي حتى يسقي الرعاء وأبونا شيخ كبير، وجلس عندهم 10 سنين هذا يحفظ بطنه وفرجه، يعني 7 سنين يصير خادم يرعى الغنم مدة 10 سنوات، إنه اشتغل معه يعني 8 وإن أتممت 10 وهو أتمه، يعني ما قال لا بد هل أنا اتفقت معك 8 لا، بل جاء في الأحاديث الصحية أن موسى عليه السلام أتم كم 10 سنوات يرعى الغنم على عشان إيه يتزوج يحفظ فرجه ويحفظ بطنه. فلذلك بعد ما انتهى أراد يرجع إلى مصر فخرج، فلما رجع إلى مصر مع أهله يعني رأى نار فذهب إلى ذلك النار لعله يجد هذا الإنسان ليلة الدم. قال إذ ناداه ربه، ناداه ربه يعني كلمه ربه، ناداه معناه كلمه ربه، وهذا هو الصحيح. وكلم الله موسى تكليما، والله يتكلم بالصوت وبالحرف، هذا قول أهل السنة والجماعة. وهناك الناس من الفرق الإسلامية يقول لا يعني كذب، زي المعتزلة يقول الذي تكلم الشجرة، وهذا ما يصح، لأنه الشجرة قالت إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إيش يسوي هذه الشجرة؟ لازم تحرق شجرة تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل مسلم ما تسعى. إذا شجرة تقول هذا يعني تصير زي فرعون إذا كان عندها، فإذا مين يتكلم إذا قال إنني أنا الله لا إله الله، وهذه ألفاظ يعني فيها حروف، هذا هو الصحيح. وإن كان بعض الفرق يقول أن الله يتكلم كلاما نفسيا، وأن التعبير هذا الذي في القرآن أو في التوراة أو في الإنجيل تعبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تعبير من جبريل، وهذا ما هو صحيح. وأعظم دليل على ذلك يعني قول يعني يقول الله تعالى يعني قول بالحديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ولو كان كلمات الله مخلوقة يصير الاستعادة بها إيه؟ شرك. فكلمات الله هي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، فالاستعادة بالمخلوق شرك ما يجوز أبدا. وهذا دليل على أن القرآن كلام الله، ولذلك ابتلي الإمام أحمد محمد بهذا وصبر، واستدل بأعظم آية في القرآن وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ومعلوم يسمع إيه؟ يسمع اللفظ. مثال لذلك مقرر هذا المعنى، لو أن إنسان يهودي أو نصراني أو مجوسي أو جاء إلى بلاد المسلمين، جاء مثلا إلى المملكة العربية السعودية وهو يعني منتقد القرآن ومنتقد، يقول له تعال وندخل إلى العلماء، نودي إلى مكة أو إلى الرياض أو إلى أي بلد، تعال ابحث مع العلماء، ما بيسمع، فإن ما بيسمع يجيبوا له القرآن ويدوروا عليه، فإن اقتنع بها ما اقتنع يمدوه، ما يسبوه ولا يشتموه ولا شيء. وهذا وإن أحد من المشركين استجارك يعني طلب فأجيبه حتى يسمع كلام، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس، الوادي المقدس الذي هو إيه؟ هو وهو يعني تقريبا في فلسطين بين مصر وبين الآلة. ثم الله يقول لموسى اذهب إلى فرعون، يعني اذهب إلى فرعون الذي هو فرعون هذا إنه طغى، إنه تجاوز الحد، حتى من تجاوز الحد يقول أنا ربكم الأعلى، دجال من دجاج الكبار، أنا ربكم الآن، هو عبد من عباد الله كذاب. ويقول ما علمت لكم من إله غيره. بعدين أول قال أنا ربكم الآن، بعدين قال ما علمت لكم من إله، أو قال أول ما علمت لكم من إله. اذهب إلى فرعون إنه طغى، تجاوز الحد، فقل هل لك إلى أن تزكى، يعني أن تتطهر من المعاصي ومن الكفر ومن الشرك، وأهديك إلى ربك فتخشى، يعني أرشدك إلى ربك إلى طاعة ربك، تمتثل أمر الله وتجتنب نهي وتطيع ما أمرك به فتخشى. ثم بعد ذلك الله بعث موسى، ودائما الأنبياء يبعث معهم آيات، فأراه الآية الكبرى، يعني كان إذا رمى عصاه تصير ثعبان تبتلع الدنيا كلها. حتى لما جاء يوم الميعاد ورمى موسى عصاه، وهم رموا السحرة كلهم عصيانا، وصار كلها حيات، فقامت الحية الذي رماها موسى عليه السلام تبتلع ما هي عنده، وابتلعت الدنيا، ابتلعت حتى ابتلعت كل ما في الوادي، حتى في صخرة ابتلعتها، حتى هو فرعون كانت تبغى تبتلع وإلا فر. ثم لما أخذها موسى وإذا به عصا تنصاب، ثم يجعل يده هكذا تخرج بيضاء زي الشمس، وغير الآيات التي بعدها. فإيش قال؟ هذا ساحر، ده اللي يساوي من العصا، يعني ثعبان كبير، هذا يعني تعلم. وحتى لما جاءوا السحرة قال هذا كبيركم الذي علمكم السحر، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، وفي رواية ولأصلبنكم أجمعين، ولكن إيه الإيمان دخل في قلوبهم، قالوا افعل ما شئت أبدا. إنا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، قال آمنتم لو قبل أن آذنت، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة. إنا آمنا بربنا خلاص، ودائما الحق يعلو ولا يعلى. أراه الآن فكذب إيه فرعون وجنوده وعصى، ثم أدبر يسعى، ثم إيه يعني أعرض عن كلام موسى عليه السلام وأخيه، فحشر فنادى، يعني حشر إيه جنوده ولأجل إيه يحارب موسى ويكون ينتصر عليه، وأمر السحرة أن يجتمعوا، حتى اجتمعوا يمكن يقول 3000 ساحر، وكل واحد رمى عصا فصارت ثعبان، فلما رمى موسى عصا وكذلك فحشر فنادى، نعم، فقال أنا ربكم الأعلى، قال أنا ربكم الأعلى. يقول الله تعالى فأخذهم الله نكال الآخرة. أول قال ما علمت لكم من إله غير، هذه الأولى، وهنا الثانية قال أنا ربكم الأعلى، قال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إيش يعني؟ بأن أغرقه في البحر. والسبب في ذلك أن موسى عليه السلام لما أراد يعني أن يخرج، وأراد الله أن يهلك فرعون، أمر موسى عليه السلام أن يتوجه إلى جهة البحر، ومعلومة في مصر يعني في بحر، يتوجه إلى تلك الجهة، فجاء جنود فرعون قالوا إن موسى مع بني إسرائيل خرج إلى جهة، فقام هو كذب جنوده وعظمته وركب جيشه وتوجه إلى ذلك المكان، فبني إسرائيل قالوا طيب الآن البحر أمامنا، إيش نسوي؟ نعم، وهذا العدو وراءنا، فقال لهم يعني إن معي ربي سهل، إن معي ربي سهل. فلما وصل البحر قال، حتى أنهم قالوا لموسى عليه السلام يعني البحر أمامنا والعدو وراءنا، قال ربي. فلما وصل البحر أمر الله أن يضرب البحر بعصاه، فانفرق كل فرقة كالطود العظيم، يعني هم كانوا 12 قبيلة، كل قبيلة أخذت قريب. فلما جاء فرعون بالنساية مغالطة، إيش المغالطة؟ قال إن البحر خاف منه وانفلق، لماذا؟ كيف يدخل البحر؟ قالوا لازم طريقة. يقولوا في كتب التاريخ أو في كتب السير أن جاء جبريل راكبا على فرس الأنثى، وهو راكب على فحل، معلوم الفرس الفحل إذا رأى الأنثى يقحم عليها، فإذا أقحم عليها دخل الرئيس المرؤوس يجي يساوي، ما يقدر يقول وهو الدجال يقول لهم إيه، انفلق له البحر. فلما دخلوا موسى مع بني إسرائيل خرج من الجهة الثانية، أمر الله البحر أن يعود كما كان، فهلكوا عن آخرين. معناه أنت يعني معناه هذا كله إيه؟ يا قريش أنتم إذا كذبتم محمد وآذيتموه وآذيتم أصحابه فإنه سينزل بكم ما نزل بهؤلاء، فإن محمدا إيه أفضل من موسى. فموسى هذا غرق، يعني بني إسرائيل غرقوا في البحر، فأنتم إيش حصل لقريش؟ ما حصل لقريش أن الله يعني ينزل عليهم صاعق ولا يدخلون في البحر، لا، يجي إلى بدر لتغنيهم القيام وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها، نعم، فتبتدي غزوة بدر، فيقتل الرسول وأصحابه 70 من قريش من صناديدهم من كبارهم، ويأسر 70، وهذا يكون أنكى عليهم، حتى أن أبا جهل من اللي يقطع رأسه ويأتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود يعني رجل كان إيه ما هم رجال الدخان كذا رجل نحيف، حتى لما ركب على صدره قال له رويع الغنم لأنه ما مات كان، قال له يرعى الغنم كان في مكة بجرش وبجرشين يعني يركب على صدر أبي جهل لو يسلم على يده ما يرفضه. فدراسه ويأتي به برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون إيه أنكى يعني من العذاب أن الله ينزل عليهم صاحب. وهكذا وهذا فيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء قريش سينالهم من العقاب ما نال هؤلاء، فأخذوا الله نكال الآخرة والأولى. ثم قال إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن في ذلك ما ذكرناه من قصة موسى مع فرعون لعبرة يعني لعظة لمن يخشى، فالذين خشونا والذين استمروا على الكفر وقالوا أن محمد الكذاب وساحر وأن القرآن أساطير الأولين وأن القرآن تعلمه من عبد حبشي نالوا عقابهم في هذه الدنيا قبل إيه عقابهم في الآخرة. وهذه الآيات يعني وهذه فيها تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير في القرآن، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون أن يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ ما ليولد إلا القوم الفاسق. فيقول في هذه الآيات الأولانية والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبحا فالمدبرات أمر يوم ترجف الراجع تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واثنة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي ذكرة واحدة فإذا هم قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير وأبو صالح وأبو الضحى والسدي النازعات غرقا الملائكة يعنون حين تنزع أرواح بني آدم، فمنهم من تأخذ روحه بعسر فتغرق في نزعها ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وهو إيه المؤمنون. وكأنما حلتهم النشاط وهو قول والناشطات نشطا قاله ابن عباس وعن ابن عباس. والنازعات هي نفس الكفار تنزع ثم تنشط ثم تغرق في النار، أول تنزع في آلة ثم بعد ذلك تنشط ثم تغرق في النار، يعني كلها في الكفار. والنازعات وبعض فسر النازعات غرقا الموت، وقال الحسن وقتادة والنازعات غرقا والناشطات نشطا هي النجوم، وقال عطاء بن أبي رباح في قوله تعالى والنازعات والناشطات هي القسيم في القتال، والصحيح الأول أن المراد بها الملائكة الذي تنزع أرواح المؤمنين وأرواح الكفار. والسابحات سبحا هو الموت، السابقات سبق روي عن مسروق ومجاهد والمصالح والحسن البصري يعني الملائكة، وقال الحسن سبقت إلى الإيمان والتصديق وعن مجاهد الموت، وقال قتادة هي النجوم، وقال عطاء هي الخير في سبيل الله، لأن الخير إيه تصبح كده لما تمشي بإيه بجهاد يعني برضو من كسره بهذا السبب. والمدبرات أمر قال علي ومجاهد وعطاء وأبو صالح هي الملائكة، زاد حتى تدبر الأمر من السماء إلى الأرض التي يأمر ربها عز وجل، ولم يختلف في هذا ولم يقطع ابن جرير بالمراد بشيء من ذلك إلا أنه حتى المدبرات أمرا أنها الملائكة ولا أثبت ولا نفى. يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قال ابن عباس هما النفختان الأولى والثانية، وهكذا قال مجاهد والحسن والقتادة والضحاك وغير واحد. وعن مجاهد أما الأولى فهي قوله جل وعلا يوم ترجف الرادفة، حتى قوله جلت عظمته يوم ترجف الأرض والجبال، والثانية هي الرادفة وقوله حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، وأبصارها خاشعة أبصار أصحابها، وإنما أضيفت إليها للملابسة دليلة حقيرة مما عاينت من الأهوال. وقوله تعالى يقولون إنا لمردودون في الحاضرة يعني مشرك قريش من قال بقول في إنكار المعاد يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحاضرة وهي القبور، قاله مجاهد، وبعد تمسك أجساد وتفتت عظام ونفورها، ولهذا قال إذا كنا عظاما نخرة وقرئ ناخرة، وقالوا تلك إذا كرة خاسرة عند عباس. وقتاد الحافرة الحياة بعد الموت، اسمع من الحياة يعني بعد ما ماتوا يحرقون، وقال ابن زيد الحافرة النار، وما أكثر أسماء النار وهي النار والجحيم وسقر وجهنم والهاوية والحاف والحافرة ولظى أسماء النار، والقرآن قال لها سبعة أبواب بكل باب منهم جزء مقسوم. وجاء في هذا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمدي وتظنون إلا لبثتم إلا قليلا، وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر، وقال تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، قال محمد أو قال مجاهد فإنما هي زجرة واحدة صيحة واحدة، وقال إبراهيم التيمي أشد ما يكون رب عز وجل غضبا على خلقه يوم يبعثهم، وقال الحسن البصري زجرة الغضب. وإذا هم بالساهرة قال ابن عباس الساهرة الأرض، الأرض الجديدة التي يخلقها الله ويبدل هذه الأرض ويكون عليها الحساب، وهذه تكون إيه في أرض الشام كما يعني ثبت في أحاديث عنها. وقال عثمان الساهرة جهنم، فإذا هم بالساهرة قال أرض بيضاء عفراء خالية كالخلدة، النقي. وقال ابن الربيع: فإذا يقول الله عز وجل تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقوله تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناها فلم. ثم بعد ذلك يقول: هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا. يخبر تعالى عن رسوله محمد، يخبر تعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم عن عبده ورسوله موسى عليه السلام أنه ابتعثه إلى فرعون وأيده الله بالأعجزات، ومع هذا استمر على كفره وطغيانه حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وكذلك عاقبة من خالفك وكذب بما جئت به. ولهذا قال في آخر القصة: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هل وقوله تعالى: هل أتاك حديث موسى، هل سمعت بخبره إذ ناداه ربه أي كلمه، هذا يعني بالوادي المقدس المطهر طوى، وهو اسم الوادي على الصحيح كما تقدم في سورة طه: اذهب إلى فرعون إنه طغى تجبر وتمرد وعدى، فقل هل لك إلى أن تزكى، قل له هل لك أن تجيب إلى طريقة ومسلك تزكى به أي تسلح وتطيع، وأهديك إلى ربك يدلك إلى عبادة ربك فتخشى، فيصير قلبك خاشعا مطيعا لله خاشعا بعدما كان خاشيا خبيثا بعيدا من الخير. فأراه الآية الكبرى يعني فأظهر له موسى مع هذه الدعوة في الحق حجة قوية ودليلا واضحا على سبيل صدق ما جاء به، فكذب وعصى فكذب بالحق وخالف ما أمره به من الطاعة. وحاصله أنه كفر قلبه فلم ينفعل لموسى بباطنه ولا بظاهره، وعلمه بأنه ما جاء به حق لا يلزمه أنه مؤمن، لأن المعرفة علم لا بد الأول يكون يعلم ثم بعد ذلك لازم ينقاد ويؤمن. ولذلك ثم أدبر يسعى أي في مقابلة الحق بالباطل، وهو جمع السحر ليقابل ما جاء به موسى عليه السلام من المعجزات الباهرات. فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. قال ابن عباس المجاهد: وهذه الكلمة قالها فرعون بعد قوله: ما علمت لكم من إله غيري، بأربعين سنة. ما قال: وفأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي انتقم الله منه انتقاما جعله به عبرة ونكالا لأمثال من المتوردين في الدنيا. ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، كما قال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون. وهذا هو الصحيح في معنى الآية: نكال الآخرة والأولى، أي الدنيا والآخرة. وقيل المراد بذلك كلمتاه الأولى والثانية، وقيل كبره العصيان، والصحيح الأول. فإن في ذلك لعبرة لمن يخشى، لمن يتعظ وينزجر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.